الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله، وما نزال في الكلام على سورة الفاتحة. كنا في الدرس السابق قرأنا كلام المؤلف رحمه الله في ذكر أسماء سورة الفاتحة، وكنا قبل هذا ذكرنا أن الطيبي رحمه الله ذكر في حاشيته على الكشاف، ونقل ذلك عنه الألوسي، أن الفاتحة مشتملة على 4 أنواع من العلوم التي هي مناط الدين. فما هذه 4 الأنواع؟ تفضل. الأول علم أصول الدين ومعاقده ونعمه، والثاني علم الفروع، والثالث علم ما يحصل به الكمال وهو علم الأخلاق، أي علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة السعداء والأشقياء. طيب، كنا وقفنا عند قوله والسبع المثاني. والسبع المثاني يعني أن هذه أيضا من أسماء سورة الفاتحة، السبع المثاني، والدليل عليها قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني. طيب، لو قال لنا قائل الآية فيها أنها من المثاني وليست هي المثاني، ثم عيون لنا الله يقول إيش ولقد آتيناك ماذا 7 المثاني ولا من المثاني؟ من المثاني. فلو قال قائل هي من المثاني وليست هي المثاني، فكيف يطلق عليها 7 المثاني؟ نقول جاء ذلك في السنة، في حديث أبي سعيد ابن المعلى لما قال عليه الصلاة والسلام هي 7 المثاني، هي 7 المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. فبين عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة هي 7 المثاني. قال والسبع المثاني لأنها 7 آيات بالاتفاق، قلنا بالإجماع، وذكر قولان تقدم أنهما إيش شاذان، سواء القول بأنها 6 آيات أو القول بأنها ماذا 8 آيات. إيش قال ابن كثير؟ قولا شاذا. وهكذا أيضا قال ابن رجب، وهكذا قال الحافظ ابن رجب أيضا، قال قولان شاذان. قال لأنها 7 آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون أن عمت عليهم، ومنهم من عكس. طيب، هي 7 آيات، توضيح ذلك منهم من قال البسملة هي الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا تكون الآية الأخيرة هي إيش؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنهم من عكس، منهم من عكس فجعل الآية السابعة أننا نقول ماذا صراط الذين أنعمت عليهم، نعدها إيش آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تكون الآية السابعة. هذا معنى كلامه رحمه الله. منهم من عد، قوله رحمه الله منهم من عد التسمية، هي الآية الأولى، وعلى هذا ستكون الحمد لله رب العالمين هي الآية إيش الثانية، الرحمن الرحيم هي الآية الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم هي السادسة، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي إيش؟ السابعة. لكن الذي ما عد البسملة آية، الذي ما عد البسملة ستكون الحمد لله رب العالمين هي إيش؟ الأولى كذا، والرحمن الرحيم الثانية، ومالك يوم الدين هي الثالثة، وإياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة. طيب الآية الأخيرة هذه لابد أن نجعلها كم؟ آيتين، من أجل أن تبقى سبعا. فجعلوا الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، إلى هنا عدوها آية. يقول ابن جرير الطبري في تفسيره قال: وقد اتفق القراء والعلماء على أنها سبع آيات، اتفق القراء والعلماء على أنها سبع آيات، وحصل الخلاف في الآية التي صارت بها سبع آيات. يقول ابن جرير: وحصل الخلاف في الآية التي صارت بها سبع آيات، فقال جماعة من الصحابة والتابعين وعظم أهل الكوفة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وقال عظم قراة أهل المدينة ومتقنيهم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا كلام الحافظ ابن جرير إمام المفسرين كما يطلق عليه، يقول اتفق القراء والعلماء على أن سبع آيات، وحصل الخلاف في الآية التي صارت فيها إيش؟ سبع آيات، فقال جماعة من الصحابة والتابعين وعظم أهل الكوفة. إيش معنى عظم؟ إيش معنى كلمة عظم؟ معظم، أحسن، معظم أهل الكوفة هي بسم الله الرحمن الرحيم، هي الآية الأولى، وقال عظم قراة أهل المدينة، معظم قراة، قراة يعني جمع قارئ، أهل المدينة ومتقنيهم صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا العلامة ابن عثيمين رحمه الله له كلام حول هذه المسألة في تفسير سورة الفاتحة له، وهكذا أيضا في شرح الممتع، فإنه رجح القول الثاني أن الآية السابعة هي صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الذي رجحه. قال: والدليل على ذلك النص وسياق السورة، الدليل على ذلك النص وسياق السورة. أما النص قال في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إيش؟ نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إيش؟ فإذا قال العبد، من يحفظ الحديث؟ فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولا بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله إيش؟ حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، واضح الكلام هذا. فقال يعني الأب العثمان يقول هذا واضح أن الآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين، واضح هذا. يقول هذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة، كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة، هذا من حد النص. وأما من جهة السياق، قالوا أما من جهة السياق فننظر من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. قال: أما من حيث المعنى فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق، وإذا أردت أن توزع سبع آيات على موضع السورة وجدت أن نصفه وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، هذا نصفها. طيب سيكون قبلها كم؟ إذا كان إياك نعبد وإياك نستعين سيكون قبلها كم؟ ثلاث، وبعدها كم؟ ثلاث، واضح؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه فيها ثناء على الرب سبحانه وتعالى، وبعد هذا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بينه وبين عبدي، بعد هذا ولعبدي ما سأل، أن يقول إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية الثانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية إيش؟ الثالثة. هذا من جهة المعنى. قال: وأما من جهة اللفظ فإذا قلنا إن البسملة آية من الفاتحة لزم أن تكون الآية السابعة طويلة، مش كذا؟ لاحظوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، كلها آيات إيش متقاربة في إيش القدر. لكن لما نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طويلة على ما قبلها أم ليست طويلة؟ بالنسبة لما قبلها طويلة أم ليست طويلة؟ طويلة. فلهذا يقول لزم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين. ومن المعلوم أن تقارب الآية في الطول والقصر هو الأصل، هو الأصل. قال في الصواب الذي لا شك فيه أن البسملة يعني ليست من الفاتحة، كما أن البسملة ليست من بقية السور. وكلام العثيمين أخذه رحمه الله من ابن قدامة في المغني، فإنه ذكر هذا في الأول 347. قال فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لعدها وبدأ بها، ولم يتحقق التنصيف، لأن آيات الثناء تكون أربعا ونصفا، وآيات الدعاء اثنتين ونصفا، وعلى ما ذكرناه يتحقق التنصيف. ثم قال ابن قدامة فإن قيل قد روى عبد الله بن يزيد بن سمعان يقول عبدي، أن الحديث جاء فيه يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي، قال قلنا ابن سمعان متروك الحديث، يعني قد جاء في بعض الروايات أنه قال إيش أن العبد يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الله ذكرني عبدي، لكن هذا في إسناده عبد الله ابن زياد بن سمعان متروك الحديث لا يحتج به. لكن طبعا أصحاب القول الثاني أيضا الشافعية وغيرهم يأتون ويقولون إن البسملة لم تذكر في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ليش؟ لماذا لم تذكر؟ قالوا لأنها مذكورة في الآيتين التي بعدها، الحمد لله رب العالمين إيش الرحمن الرحيم، والبسملة إيش فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا إنما لم تذكر البسملة لأنها موجودة في الآيتين التي بعدها. ونظروا أيضا التنصيف، قالوا ليس المراد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قالوا ليس المراد حقيقة التنصيف، يعني أنها ثلاث بثلاث وآية في الوسط، لا، ليس المراد حقيقة التنصيف، وإنما قالوا هذا قول الشاعر إذا متم كان الناس نصفين، نصف فشامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. إذا مت كان الناس، المؤلف قصده الآن الشاعر إيش قصده؟ إذا مت كان الناس إيش؟ صنفين بالنسبة له، صنف يثني عليه وصنف ماذا؟ يشمت فيه. هل مراد التساوي أن الناس سيكون بالتساوي، أم أن مراده أن الناس سينقسمون إلى قسمين سواء هذا قليل وهذا كثير؟ واضح؟ قالوا فكذلك هنا قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، قالوا المقصود أنها قسمان، قسم لله وقسم للعبد، بغض النظر أن هذه الآية أكثر أو هذه أقل، هذا مراد إيش؟ التنصيف. أو قالوا نقول نصفها ثناء ونصفها دعاء، نصفها ثناء ونصفها دعاء، سواء زادت آيات الثناء أو زادت ماذا آيات ماذا الدعاء، ليس النظر لا التقسيم، إنما النظر إلى أنه يقع تنصيف نصفنا ونصفنا. كما نقول مثلا صلى الناس جماعتين، صلى الناس جماعتين، جماعة ولو جماعة ثانية، مرادنا أنه حصلت كم جماعتين، بغض النظر أن الأولى قد تكون أكثر أو تكون الثانية ماذا أكثر. فأجابوا بهذه الأجوبة، ولعله إن شاء الله يأتي علينا أيضا كلام حولها في بداية القراءة على البسملة. قال رحمه الله لأنها سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون أنعمت عليهم ومنهم من عكس، واضح الآن كلام المؤلف في هذا. طيب قال وتثنى في الصلاة، الكلام الأول هذا بيان لماذا سميت إيش سبع، كلام المؤلف لماذا سميت سبع، بعدين قال وتثنى في الصلاة، هذا بيان لماذا يقال لها إيش مثاني، لماذا يقال لها مثاني. قال وتثنى في الصلاة أو الإنزال، لماذا قال مثاني؟ لقولين ذكرهما المؤلف، الأول لأنها تثنى في الصلاة، والقول الثاني أو الإنزال، يعني أنها نزلت كم كم نزلت مرتين اثنتين، مرة بمكة ومرة بإيش بالمدينة، فقيل لها مثاني على كلام المؤلف الآن، على كلام المؤلف ذكر قولين، من يجيب لماذا قيل أهم ثاني؟ ها عندك؟ لأن القول الأول لأن نزلت مرتين سنتين، مرة بمكة ومرة بمدينة، والقول الذي بعده لأنها تثنى في الصلاة، هذا كلام المؤلف. والحافظ ابن رجب رحمه الله يقول: واختلف في تسميتها بالمثاني، وذكر أقوالا مفيدة أقرأها يعني بسرعة. قال: قيل لأنها استثنيت لهذه الأمة، لم يعطها أحد قبلهم كما سيأتي، وروي عن ابن عباس يقول هذا القول، لأنها استثنيت لهذه الأمة، الأمة السابقة لم يعطوا هذه السورة، واستثناها الله بما فيها من الخير والبركة لهذه الأمة. قال: وروي عن ابن عباس قال: وقيل لأنها تثنى في كل ركعة، وهو المشهور، لأنها تثنى في كل ركعة وهو المشهور. وقيل لأنها تثنى في كل صلاة، في كل صلاة. وقيل لأن فيها ثناء على الله، هذا القول كما الآن الرابع، استثنيت هذه الأمة تثنى في كل ركعة لأنها تثنى في كل صلاة لأن فيها ثناء على الله. وقيل لأنها قسمت نصفين، نصفين كم يعني؟ اثنين، فقيل لها مثاني، نصف لله ونصف لعبده كما في حديث أبي هريرة. قال: وقيل لأن أهل السماوات يصلون بها كما يصلي بها أهل الأرض، فيصلي بها أهل السماء وأهل الأرض، قيل لها مثاني. قال: وقد جاء عن عمر أنها صلاة الملائكة، جاء عن عمر أنها صلاة الملائكة يعني الفاتحة. وقيل لأنها ثني نزولها، فنزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. قال: وقيل لأنها مستثناة من سائر الكتب المنزلة، نفس القول الأول يعني، مستثناة من سائر الكتب المنزلة. إيش الدليل على أنها مستثناة من سائر الكتب المنزلة؟ حديث أبي سعيد اللي في إيش؟ لم يأتي مثلها في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، هذا معنى مستثنى، لم يأتي مثلها في التوراة والإنجيل والزبور. قال القول الأخير: وقيل لأن الكلمات التي فيها مثنى، الكلمات التي فيها مثنى، يعني هناك كلمات ذكرت مرتين ثنيت. الآن على القول بأن البسملة، على القول بأن البسملة آية منها، تكون بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ثم الآية بعدها قال إيش؟ الرحمن الرحيم، ثنيت ولا ما ثنيت؟ ثنيت. قال: إياك نعبد، إيش بعدها؟ وإياك نستعين، إيش الكلمة اللي ثنيت؟ إياك. قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط، فثنيت كلمة إيش؟ الصراط. وهكذا أيضا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهكذا في قراءة عمر بن الخطاب غير المغضوب عليهم وغير الضالين، قراءة عمر غير المغضوب عليهم وغير الضالين. قال: فهذه الكلمات كلها مثنى مثنى، فسميت مثاني لذلك. انظر تفسير سورة الفاتحة لابن رجب صفحة 25-26، تفسير سورة الفاتحة لابن رجب 25-26. قال المؤلف: وتثنى في الصلاة أو الإنزال. قال: إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة حين حولت القبلة. قول إن صح يشير إلى ماذا؟ إلى تضعيف هذا القول، والصواب أنها نزلت مرة واحدة بمكة، الصواب أنها نزلت مرة واحدة بمكة. قال: وقد صح أنها مكية لقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. إيش المراد قلنا بالسبع؟ الفاتحة كما فسرها بها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال هي السبع المثاني، وهذا خلافا لمن قال أن المراد بالسبع المثاني في الآية هي إيش؟ السبع الطوال، السبع الطوال، ذكره الشنقيطي في الأضواء عند آية 89 في سورة العجر، قال وقال بعضهم إن المراد بالسبع في هذه الآية السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. قال ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر يعني ترجيحا آخر، وكان آخر من الترجيح، قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني، يعني أن نزلت مكة. طيب والبقرة وآل عمران والنساء أين نزلت؟ بالمدينة. قال ولم تكن هذه السور قد نزلت. فقال وهو مكي بالنص، يعني قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال هو مكي بالنص. طيب نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.